بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 29 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عقب دليل بدئه بضرب مثل للأبطال الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت، وقوله: ويحيي الأرض بعد موتها، لينتظم الدليل على هذين الأصلين المهمين، أصل الوحدانية وأصل البعث، وينكشف بالتمثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقل والخطاب للمشركين. وضرب المثل إيقاعه ووضعه عليه، فانتصاب مثلا على المفعول به أو يراد بضربه جعله ضربا أي مثلا ونظيرا، وعليه فانتصاب مثلا على المفعولية المطلقة، لأن مثلا حينئذ يرادف ضربا مصدر ضرب بهذا المعنى. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة، واللام في لكم لام التعليل أي ضرب مثلا لأجلكم أي لأجل إفهامكم. ومن في قوله: من أنفسكم ابتدائية متعلقة بضرب أي جعل لكم مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا جنس الناس كقوله: فسلموا على أنفسكم أي مثلا من أحوال جماعتكم، إذ لا تخلو الجماعة عن ناس لهم عبيد وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم، سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له. فالخطاب لجميع الأمة باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا المثل. والاستفهام مستعمل في الإنكار، ومناط الإنكار قوله: فيما رزقناكم إلى آخره، أي من شركاء لهم هذا الشأن. ومن في قوله: مما ملكت أيمانكم تبعيضية. ومن في قوله: من شركاء زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري، فالجامع بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام. والشركاء جمع شريك، وهو المشارك في المال لقوله: فيما رزقناكم، والفاء للتفريع على الشركة أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء، وجملة تخافونهم في موضع الحال من ضمير الفاعل في سواء، والخوف انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى، وهو هنا التوقي من التفريط في حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب، بقارنة قوله: كخيفتكم أنفسكم أي كما تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم. والأنفس الثاني بمعنى أنفس الذين لهم شركاء مما ملكت أيمانهم من المخاطبين، لأنهم بعض المخاطبين. وهذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة، شبهت الهيئة المنتزعة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء لله في التصرف، ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط عقاب أو نحوه، إذ زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله، وهم مع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة لله، فإنهم يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. هذه الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء، فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيدهم. وهذا التشبيه وإن كان منصرفا لمجموع المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره، إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين يملكون عبيدا، وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك الناس، وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتهم، وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في الخلق لأجل تلك الأصنام، وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه. فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثالها في عرفهم، فكانت الهيئة المشبهة منفية منكرة، ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي الباطل في الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة. ولذلك عقب بجملة: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي نفصل الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا التفصيل وضوحا بينا، وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون استئناف ابتدائي، والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض والطالبون للحق والحقائق لوفرة عقولهم، فيزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون والذين تروج عليهم ضلالات المشركين، ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة. وفي ذكر لفظ قوم وإجراء الصفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا من كان العقل من مقومات قوميته، كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وتقدمت له نظائر كثيرة. والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول فيما تقدم عند قوله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله يعقلون، وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول وليسوا ممن ينتفعون، كقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقوله كذلك تقدم نظيره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الله عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي في قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل فيقلع المشركون منهم عن إشراكهم ويالجوا حظيرة الإيمان، ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما تسوله لهم نفوسهم ولم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله، فهم عن العلم بمنأى. فالتقدير فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم، والذين ظلموا المشركون. إن الشرك لظلم عظيم، وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع لهذا الاتباع، فإنه اتباع شهوة مع جهالة، فإن العالم إذا اتبع الهوى كان متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساده، وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى الله، والفاء في فمن يهدي للتفريع، أي يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم انتفاء الهدى عنهم أبدا. ومن اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي، فيفيد عموم نفي الهادي لهم، إذ التقدير لا أحد يهدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسهم، فإنهم من عموم ما صدق من يهدي، ومعنى من أضل الله من قدر له الضلال وطبع على قلبه، فإسناد الإضلال إلى الله إسناد لتكوينه على ذلك لا للأمر به، وذلك بين. ومعنى انتفاء هاديهم أن من يحاوله لا يجد له في نفوسهم مسلكا، ثم عطف على جملة نفي هداهم خبر آخر عن حالهم وهو ما لهم من ناصرين، ردا على المشركين الزاعمين أنهم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام تشفع لهم عند الله. قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفاء فصيحة، والتقدير إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك للدين، والأمر مستعمل في طلب الدوام، والمقصود أن لا تهتم بإعراضهم كقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من آمن، وقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، فالمعنى فأقم وجهك للدين والمؤمنون معك كما يؤذن به قوله بعده منيبين إليه واتقوه بصيغة الجمع، وإقامة الوجه تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا، وهو تمثيل لحالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال قصر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفت يمنة ولا يسرة، وهذا كقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين، وقوله حكاية عن إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله أي أعطيته لله، وذلك معنى التمحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غيره. والتعريف في الدين للعهد هو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام، وحنيفا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل أقم فيكون حالا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان وصفا لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهذا هو الأظهر في تفسيره. ويجوز كونه حالا من الدين على ما فسر به الزجاج، فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من شوائب الشرك، فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية، وحنيف صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنف وهو الميل، وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق، أي عادلا ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقد مضى في سورة البقرة. وفطرة الله بدل من حنيفا بدل اشتمال، فهو في معنى الحال من الدين أيضا، وهو حال ثانية، فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق عند النحاة، وهذا أحصل لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما التبرؤ من الإشراك وموافقته الفطرة، فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنة فيه. ونظيره قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما، أي الدين الذي هو فطرة الله، لأن التوحيد هو الفطرة والإشراك تبديل للفطرة. والفطرة أصله اسم هيئة من الفطر وهو الخلق مثل الخلقة كما بينه قوله التي فطر الناس عليها، أي جبل الناس وخلقهم عليها، أي متمكنين منها. فحرف الاستعلاء مستعار لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنا يشبه تمكن المعتلي على شيء، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة، وحقيقة المعنى التي فطر الناس بها. ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين، وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له، مثل إثبات الوحدانية لله، لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح، حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته. قال ابن عطية والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أي الفطرة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه، انتهى. وإن لم أرى من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا، فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية، واستنتاج المسببات من أسبابها، والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية، ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية، وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع، وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود، ونفس الأمر فطرة عقلية، وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقلية. وقد بيّن أبو علي بن سينا حقيقة الفطرة في كتابه النجاة فقال ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل، لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة، ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات، ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه، فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به، وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة، وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق، إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا، وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة، وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات، بل هي مبادئ للمحسوسات، فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها، إما شهادة الكل مثل أن العدل جميل، وإما شهادة الأكثر، وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم، وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة، فما كان من الذائعات ليس بأولي عقل ولا وهمي فإنها غير فطرية، ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا، وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان، أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس أو الاستقراء الكثير، أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقا صرفا، فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق، انتهى. فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته، وقوانين المعاملات فيه راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من الفطرة، وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه، وقد بينته في كتاب المسمى مقاصد الشريعة الإسلامية. واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية كما يقتضيه كلام الشيخ ابن سينا. فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابها وسبروا أحوال البشر وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف الشريعة وتوسموا مراميها وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء. إن المجتمع الإنساني قد منع صورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه أهل التضليل فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولها فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته فتلك يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على مر العصور فيحصر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحق. فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل. وكون الإنسان هو الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه، أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية، وهذا ما أفاده قوله ذلك الدين القيم. فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح بجميع الأمم، ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحا للناس كافة وللعصور عامة. وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يسرا، لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة. وفي قوله التي فطر الناس عليها بيان لمعنى الإضافة في قوله فطرة الله، وتصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة، وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جراء التلقي والتعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أي كما تولد البهيمة من إبل أو بقر أو غنم كاملة جمعاء أي بذيلها، أي تولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها، وجدعة وهي الجدعاء وتحسون تدركون بالحس أي حاسة البصر. فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة أي في تفاريعهما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي غير مشركين، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، الحديث. وجملة لا تبديل لخلق الله مبينة لمعنى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهي جارية مجرى حال ثالثة من الدين على تقدير رابط محذوف. والتقدير لا تبديل لخلق الله فيه أي في هذا الدين، فهو كقوله في حديث أم زرع في قول الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قطر ولا مخافة ولا سآمة، أي في ذلك الليل. فمعنى لا تبديل لخلق الله أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله خلاف دين أهل الشرك. قال تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ويجوز أن تكون جملة لا تبديل لخلق الله معترضة لإفادة النهي عن تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة، فتكون لا تبديل لخلق الله خبرا مستعملا في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله: لا تقتلون أنفسكم. فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل، فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة. واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه: والقيم وصف بوزن فيعل مثل هين ولين، يفيد قوة الاتصاف بمصدره أي البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب. والقيام حقيقته الانتصاب ضد القعود والاضطجاع، ويطلق مجازا على انتفاء الاعوجاج، يقال عود مستقيم وقيم، فيطلاق القيم على الدين تشبيه انتفاء الخطأ عنه باستقامة العود، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس كما في قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما. وقال تعالى: ذلك الدين القيم في سورة براءة. ويطلق أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومنه قلنا لراعي التلامذة ومراقب أحوالهم قيم. ويطلق القيم على المهيمن والحافظ، والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا، فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح الناس وشاهد على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وتقدم في طالع سورة الكهف. فهذا الدين به قوام أمر الأمة. قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ما قوام هذه الأمة؟ قال: الإخلاص، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والصلاة وهي الدين، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت، يريد معاذ بالإخلاص التوحيد، كقوله تعالى: مخلصين له الدين حنفاء. والاستدراك في قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لدفع توهم واهم يقول: إذا كان هو دين الفطرة وهو القيم، فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد تبليغه؟ فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم، فإن كان قد بلغهم فإنهم جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل، ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مهمهم، لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح. ففعل لا يعلمون غير متطلب مفعولا، بل هو من نزل منزلة اللازم، لأن المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر في نظيره في أول هذه السورة. والمراد بأكثر الناس المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام، وأهل الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة أديانهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شرعت لها انقضاء لا مطمع بعده لأن تعود. ومقابل أكثر الناس هم المؤمنون، وشرذمة من علماء أهل الكتاب علموا أحقية الإسلام وبقوا على أديانهم عنادا، فهم يعلمون ويكابرون، أو تحيزا فهم في شك بين علم وجهل. قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين حال من ضمير فأقم، للإشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم. والمنيب الملازم للطاعة، ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة، أي ذا رجوع متكرر، وأن الهمزة فيه للصيرورة، والنوبة حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس، وأصلها فعله بصيغة المرة، لأنها مرة من النوب، وهو قيام أحد مقام غيره، ومنه النيابة، ويقال تنواب عمل كذا. وفي حديث عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، الحديث. فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا متكررا، وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود. وفسرت الإنابة أيضا بالتوبة، وقد قيل إن ناب مرادف تاب، وهو المناسب لقوله في الآية الموالية: دعوا ربهم منيبين إليه. والأمر الذي في قوله: واتقوه وأقيموا الصلاة، مستعمل في طلب الدوام. والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم المشركون، لأنهم اتخذوا عدة آلهة، وإنما كررت من التبعيضية لاعتبار الذين فرقوا دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بيانا. فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل، كما تقدم في قوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وشأن البدل والبيان أن يجوز معهما إظهار العامل المقدر، فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل، ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا. ولهذا قال النحاة: إن البدل على نية تكرار العامل، وقال المحققون: إن البدل معرب بالعامل المقدر، ومثله البيان، وهما سيان. وتقدم الكلام على معنى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في آخر سورة الأنعام. وقرأ الجمهور: فرقوا بتشديد الراء، وقرأه حمزة والكسائي: فارقوا دينهم بألف بعد الفاء، فالمراد بالدين دين الإسلام، ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادهم منه، فاستعيرت المفارقة للنبذ، إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس، فلما لم يتبعوه جعل إعراضهم عنه كالمفارقة لشيء كان مجتمعا معه، وليس المراد الارتداد عن الإسلام. والشيع جمع شيعة، وهي الجماعة التي تشايع أي توافق رأيها. وتقدم قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة في سورة مريم. والحزب الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة، وما لديهم هو ما اتفقوا عليه، والفرح الرضا والابتهاج. وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك، يراد تحذير المسلمين من الوقوع في مثلها. فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد، أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد، فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين، يلعن بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض. وتقدم: كل حزب بما لديهم فرحون في سورة المؤمنون. قال عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. عطف على جملة فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وإذا مسهم ضر فدعوا الله وحده فرحمهم، عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رحمهم. فالمقصود من الجملة هو قوله ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفر بخلاف حال المؤمنين، فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة ربهم، وذلك من إنابتهم إلى الله. ونسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ الناس من العموم، وإدماجا لفضيلة المؤمنين الذين لا يكفرون نعمة الرحيم، فالتعريف في الناس للاستغراق. والضر بضم الضاد سوء الحال في البدن أو العيش أو المال، وهذا نحو ما أصاب قريشا من الشدة والقحط، حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة الجفاف، وحتى أكلوا العظام والميتة، وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم، وكانت شدته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية، فالشدة أقوى عليهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنهم، فدعا فأمطروا فعادوا إلى ترفهم. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. فدعاؤهم ربهم يشمل طلبهم أن يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنيبين حال من الناس كلهم، أي استووا في الإنابة إليه، أي راجعين إليه بعد. واشتغل المشركون عنه بدعاء الأصنام، قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وتقدم منيبين آنفا. والمس مستعار للإصابة، وحقيقة المس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده أو يختبر حاله، وتقدم في قوله ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم في سورة العقود. واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة أن يدعون الله إذا أصابهم خفيف ضر بلها الضر الشديد. والإذاقة مستعارة للإصابة أيضا، وحقيقتها إصابة المطعوم بطرف اللسان، وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام، فهي أقل من المضغ والبلع، وتقدم في قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء في سورة يونس. واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم، والرحمة تخليصهم من الشدة. وثم للتراخي الرتبي، لأن إشراكهم بالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رحمته أعجب من إشراكهم السابق، ففي التراخي الرتبي معنى التعجيب من تجدد إشراكهم، وحرف المفاجأة إذا يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرع العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفر منهم وكمونه في نفوسهم، وضمير منه عائد إلى الله تعالى، ومن ابتدائية متعلقة بأصابهم، ورحمة فاعل أصابهم، ولم يؤنث لها الفعل لأن تأنيث مسمى الرحمة غير حقيقي، ولأجل الفصل بالمجرور، وتقديم المجرور على الفاعل للاهتمام به، ليظهر أن الذي أصابهم هو من فضل الله وتقديره لا غير ذلك. واللام في قوله ليكفروا لام التعليل، وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه أن يفاد بالفاء، لأنهم لما أشركوا لم يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة، ولكنهم أشركوا محبة للشرك، فكان الشرك مفضيا إلى كفرهم نعمة الله خشية الإفضاء والتسبب بالعلة الغائية، على نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وضمير ليكفروا عائد إلى الفريق باعتبار معناه، والإيتاء إعطاء النافع، أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة الإيجاد والرزق وكشف الضر عنهم. ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله فتمتعوا توبيخا لهم وإنذارا، وجيء بفاء التفريع في قوله فتمتعوا لأن الإنذار والتوبيخ مفرعان عن الكلام السابق، والأمر في تمتعوا مستعمل في التهديد والتوبيخ، والتمتع الانتفاع بالملائم وبالنعمة مدة تنقضي، والفاء في فسوف تعلمون تفريع للإنذار على التوبيخ وهو رشيق، وسوف تعلمون إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما، والعلم كناية عن حصول الأمر الذي يعلم، أي عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنهاها الآن، وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة لهم، وهذا إشارة إلى ما سيصابون به يوم بدر من الاستئصال والخزي، وهم كانوا يستعجلون بعذاب من جنس ما عذب به الأمم الماضية مثل عاد وثمود، وكانت الغاية واحدة، فإن إصابتهم بعذاب سيوف المسلمين أبلغ في كون استئصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة، وأظهر في إنجاء المؤمنين من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة، وذلك هو المراد في قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، والبطشة الكبرى بطشة يوم بدر. قال الله عز وجل: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم منقطعة فهي مثل بل للإضراب، وهو إضراب انتقالي، وإذ كان حرف أم حرف عطف فيجوز أن يكون ما بعدها إضرابا عن الكلام السابق، فهو عطف قصة على قصة بمنزلة ابتداء، والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي أفاده قوله: فتمتعوا فسوف تعلمون. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين تعجيبا من حال أهل الشرك، ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فهو عطف ذم على ذم وما بينهم اعتراض. وحيثما وقعت أم فالاستفهام مقدر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام، فالتقدير بل أنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري، أي ما أنزلنا عليهم سلطانا. ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار، كأن السائل يسأل المسؤول ليقر بنفي المسؤول عنه. والسلطان الحجة، ولما جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعين أن المراد به كتاب، كما قالوا: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ويتعين أن المراد بالتكلم الدلالة بالكتابة، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي تدل كتابته، أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق، كقوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقدم به على مشركون للاهتمام بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة، وضدها تلقيا يستوون فيه، بعد أن ميز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران. فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك، ويرتاضوا برجاء الفراج والابتهال إلى الله في ذلك، والأخذ في أسباب انكشافها. والرحمة أطلقت على أثر الرحمة، وهو المنافع والأحوال الحسنة الملائمة كما ينبغي عنه مقابلتها بالسيئة، وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه. فالمقصود من هذه الآية تخلق المسلمين بالخلق الكامل. فالناس مراد به خصوص المشركين، بقرينة أن الآية ختمت بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة، عكس التي قبلها للاهتمام بالحالة التي جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال. فقوله فرحوا بها وصف لحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبنى عليه ضده في قوله: إذا هم يقنطون، لما يقتضيه القنوط من التذمر والغضب. فليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر ونحوه، لأنه عدول عن الظاهر بلا داع. والمعنى أنهم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببالهم زوالها ولا يحزنون من خشيته، فكذلك ينبغي أن يصبروا عندما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله، لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا يتوقعون زوالها. فالقنوط هو محل الإنكار عليهم، وهذا كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لأن محل التعجيب هو اليأس والقنوط. وتقدم ذكر الإذاقة آنفا، والقنوط اليأس، وتقدم في سورة الحجر عند قوله تعالى: فلا تكن من القانطين. وأدمج في خلال الإنكار عليهم قوله: بما قدمت أيديهم، لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها الله أسبابا لمسببات مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى. فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات ويتداركوا ما فات، فذلك أنجى لهم من السيئات وأجدر من القنوط، وهذا أدب جليل من آداب التنزيل. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقرأ الجمهور يقنطون بفتح النون على أنه مضارع قنط من باب حسبة، وقرأه أبو عمرو والكسائي بكسر النون على أنه مضارع قنط من باب ضرب، وهما لغتان فيه. ثم أنكر عليهم إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس من لحاق الضر وانفراجه، ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير، فإنه كثير الوقيع في كل حين، فكما أنهم لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق بالأسباب والدعاء، فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به ضيق الرزق، فيسعوا في كشف السيئة بالتوبة والابتهال إلى الله وبتعاطي أسباب زوالها من الأسباب التي نصبها الله تعالى. فجملة أولم يروا أن الله يبسط الرزق إلى آخرها عطف على جملة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. والاستفهام إنكاري في معنى النفي، أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتهم ذلك منزلة عدم الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بها. فالتقدير إذا هم يغنطون كيف لم يروا بسط الله الرزق وتقتيره كأنهم لم يروا ذلك، ورؤية بصرية. وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تذييل، أي في جميع ما ذكر آيات كثيرة حاصلة كثرتها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب خفية وظاهرة ومسبباتها كذلك، ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأخذ منها كل على حسب استعداده. وخص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائر بما ارتضت عليه أنفسهم من أدب الإيمان، ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة النبوءة. قال الله تبارك وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فالتفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها، وقد اشتمل الكلام قبلها على لحاق أثار رحمة الله بالناس وإصابة السوء إياهم، على أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس، وذكر بسط الرزق وتقديره، وتضمن ذلك أن الفرح يلهيهم عن الشكر، وأن القنوط يلهيهم عن المحاسبة في الأسباب، فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادا إلى وسائل شكر النعمة عند حصولها شكرا من نوعها، واستكشاف الضر عند نزوله، وإلى أن من الحق التوسعة على المضيق عليهم الرزق كما يحب أن يوسع عليه رزقه. فالخطاب بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي بسط له في الرزق، أي فآتوا ذا القربى حقه، بقارنة قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله الآية. ويجوز أن يكون خطابا لغير معين من المؤمنين، والإيتاء الإعطاء وهو مشعر بأن المعطى مال، ويقوي ذلك وقوع الآية عقب قوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وصيغة الأمر من قوله فآتي مجمل، والأصل في محملها الوجوب، مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق، والأصل في الحق الوجوب. وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتي، وعن مجاهد وقتادة صلة الرحم أي بالمال، فرض من الله عز وجل لا تقبل صدقة أحد ورحمه محتاجة. وقال الحسن: حق ذي القربى المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. وقال ابن عطية: معظم ما قصد أمر المعونة بالمال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة، وللمساكين وابن السبيل حق، وبينوا أن حق هذين في المال. انتهى. أقول: ولذلك قال جمع كثير إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقال فريق: لم تنسخ، بل للقريب حق في البر على كل حال، أي لا نسخ في جميع ما تضمنته، بل نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه. قلت: وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من الشريعة. والقربى قرب النسب والرحم، وتقدم عند قوله تعالى: والجار ذي القربى في سورة النساء. والمسكين تقدم في قوله: للفقراء والمساكين في سورة التوبة. وابن السبيل المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي، ووقع الحق مجملا، والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن، وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة وقرنت بالصلاة، فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة، وكانت غير مضبوطة بنصب، ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادير مخرجة عنها. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: فإن الزكاة حق المال، وإنما ضبطت بعد الهجرة، فصار ما عداها من الصدقة غير واجب، وقصر اسم الزكاة على الواجبة، وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك. فجماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال، فدل على أن ذلك واجب لهم، وكان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بفرض الزكاة. ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقا، فحق ذي القربى يختلف بحسب حاجته، فللغني حقه في الإهداء توددا، وللمحتاج حق أقوى. والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة، بقرينة التعبير عنه بالحق، وبقرينة مقابلته بقوله لتربو في أموال الناس على أحد الاحتمالات في تفسيره. وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا، وليس مما يشمله لفظه حقه، وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها. وحق المسكين سد خلته، وحق ابن السبيل الضيافة، كما في الحديث جائزته يوم وليلة. والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية، إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة، ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقربا إليهم. فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كما تقدم في سورة البقرة. ولذلك عقب بقوله هنا: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي الذين يتوخون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه، وهم المؤمنون. والإشارة بقوله ذلك خير إلى الإيتاء المأخوذ من قوله فآت ذا القربى حقه الآية. وذكر الوجه هنا تمثيل، كأن المعطي أعطى المال بمرأ من الله، لأن الوجه هو محل النظر، وفيه أيضا مشاكلة تقديرية، لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعطى من أهل الوجاهة في القوم، فجعل هنا الإعطاء لوجه الله، والمراد أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه. واسم الإشارة في قوله ذلك خير للتنويه بالمأمور به، وخير يجوز أن يكون تفضيلا، والمفضل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة، أو المراد ذلك خير من بذل المال في المرابات التي تذكر بعد في قوله وما آتيتم من ربا الآية. ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر، أي ذلك فيه خير للمؤمنين وهو ثواب الله. وفي قوله وأولئك هم المفلحون صيغة قصر من أجل ضمير الفصل، وهو قصر إضافي، أي أولئك المتفردون بالفلاح، وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر، فمن آتى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه. قال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لما جرى الترغيب والأمر ببذل المال لذوي الحاجة وصلة الرحم وما في ذلك من الفلاح، أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضى الله تعالى به. وكان الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام، وخاصة في ثقيف وقريش، فلما أرشد الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم، أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم. فإن المعاملة بالربا تنافي المواساة، لأن شأن المقترض أنه ذو خلة، وشأن المقرض أنه ذو جيدة، فمعاملته المقترض منه بالربا افتراس لحاجته، واستغلال لاضطراره، وذلك لا يليق بالمؤمنين. وما شرطية تفيد العموم، فالجملة معترضة بعد جملة فآت ذا القربى حقه إلى آخرها. والواو اعتراضية، ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على إيتاء مال هو ذميم. وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسوا بمعنى الاستدراك على الكلام السابق، فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجه الله الذين كانوا يقرضون بالربا قبل تحريمه. ومعنى آتيتم آتى بعضكم بعضا لأن الإيتاء يقتضي معطيا وآخذا، وقوله لتربوا في أموال الناس خطاب للفريق الآخذ، ولتربوا لتزيدوا أي لأنفسكم أموالا على أموالكم، وقوله في أموال الناس في للظرفية المجازية بمعنى من الابتدائية، أي لتنالوا زيادة وأرباحا تحصل لكم من أموال الناس. فحرف فيه هنا كالذي في قول سبرة الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقامر، أي نشرب ونقابر من أثمان إبلنا. وتقدم بيانه عند قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم في سورة النساء، ومن في قوله من ربا وقوله من زكاة بيانية مبينة لإبهام ما الشرطية في الموضعين. وتقدم الربا في سورة البقرة. وقوله فلا يربو عند الله جواب الشرط، ومعنى فلا يربو عند الله أنه عمل ناقص عند الله غير زاك عنده، والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير، وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة، ولموافقة معنى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا فأولئك هم المضعفون، وقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران، وهذا المعنى مروي عن السدي والحسن، وقد استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربية في معنى في من قوله في أموال الناس. ويجوز أن يكون لفظ ربا في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره، أي إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقربا إليهم، فيشمل هبة الثواب والهبة للزلفى والملق، ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضات الله تعالى شيئا، وإنما نفعه لأنفسهم. ودرج على هذا المعنى جم غفير من المفسرين، فيصير المعنى وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا في أموال الناس، وتصير كلمة لتربه توكيدا لفظيا ليعلق به قوله في أموال الناس، وقوله وما آتيتم من زكاة إلى آخرها رجوعا إلى قوله فآت ذا القربى حقه الآية، لأن ذلك الحق هو المسمى بالزكاة، وجملة فأولئك هم المضعفون جواب وما آتيتم من زكاة، أي فمؤتوه المضعفون، أي أولئك الذين حصل لهم الإضعاف وهو إضعاف الثواب، وضمير الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء، وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بإضعاف من عداهم، لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل. واسم الإشارة في قوله فأولئك هم المضعفون للتنويه بهؤلاء والدلالة على أنهم أحرياء بالفلاح. واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار اقتضاه مقام اجتلاب اسم الإشارة، وقرأ الجمهور آتيتم بهمزتين أي أعطيتم، وقرأها ابن كثير أتيتم بهمزة واحدة أي قصدتم أي فعلتم، وقرأ الجمهور ليربو بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو ليربو، وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق، ورسم المصحف سنة، وقرأ نافع لتربو بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الاستئناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك في الإلهية، كما أنبأ عنه قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وإدماجا للاستدلال على وقوع البعث. وقد جاء هذا الاستئناف على طريقة قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، واضطرد الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث، كما تقدم عند قوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وسيأتي في الآيتين بعد هذه. وثم مستعمل في معنيي التراخي الزمني والرتبي، وهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء استفهام إنكاري في معنى النفي، ولذلك زيدت من الدالة على تحقيق نفي الجنس كله في قوله من شيء، والمعنى ما من شركائكم من يفعل شيئا من ذلكم، فمن الأولى بيانية هي بيان للإبهام الذي في من يفعل، فيكون من يفعل مبتدأ وخبره محذوف دل عليه الاستفهام، تقديره حصل أو وجد، أو هي تبعيضية صفة لمقدر أي هل أحد من شركائكم. ومن الثانية في قوله من ذلكم تبعيضية في موضع الحال من شيء، ومن الثالثة زائلة لاستغراق النفي وإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين من المشركين، لأن المخاطبين هم الذين خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله، فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شركاء في نفس الأمر، وهذا جهر مجرى التهكم، كقول خالد بن الصعق لعمرو بن معدي كرب في مجمع من مجامع العرب بظاهر الكوفة، فجعل عمرو يحدثهم عن غاراته فزعم أنه أغار على نهد، فخرجوا إليه يقدمهم خالد بن الصعق وأنه قتله، فقال له خالد بن الصعق مهلا أبا ثور، قتيلك يسمع أي القتيل بزعمك. والقرينة قوله يسمع، كما أن القرينة في هذه الآية هي جملة التنزيه عن الشريك، والإشارة بذلكم إلى الخلق والرزق والإماتة والإحياء، وهي مصادر الأفعال المذكورة، وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور. وجملة سبحانه وتعالى عما يشركون مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن الشريك في الإلهية، وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس، فإن حاصل معنى الجملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي خلق ورزق ويميت ويحيي، فهذه في قوة مقدمة هي صورة قياس. وحاصل الجملة الثانية أن لا أحد من الأصنام بفاعل ذلك، وهذه في قوة مقدمة هي كبرى قياس وهو من الشكل الثاني. وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك أن لا شيء من الأصنام بإله، وهذه نتيجة قياس من الشكل الثاني. ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصم، ودليل المقدمة الكبرى العقل. وقرأ الجمهور تشركون بفوقية على الخطاب تبعا للخطاب في آتيتم، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، ونسأل الله أن يتقبل عملنا الصالح وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.